بسم الله الرحمن الرحيم. قال خالد بن الوليد رضي الله عنه حينما وقع على فراش الموت: ليس بجسدي مقدار شبر إلا وفيه طعنة أو رمية أو جرح، وقد طلبت الشهادة مظانها فلم أحزها، وأموت على فراشي كما يموت العير، ألا فلا نبت أعين الجبناء. ويحكي لنا التاريخ عن سوءة، يحكي لنا أهل العلم عن سوءة الجبن، فيقول الإبشيهي رحمه الله: الجبن خلق مذموم استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نستعيذ مما استعاذ منه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ويكفي في ذمه أن يقال في وصف الجبان: إن أحس بعصفور طار فؤاده، وإن أطنت بعوضة طال سهاده، يفزع من صرير الباب ويقلق من طنين الذباب، إذا نظرت إليه شذرا أغمي عليه شهرا، يحسب خفوق الرياح قعقعة الرماح، إذا صوت العصفور طار فؤاده، وليث حديد الناب عند الثرائد. ساعة ما تقول له يلا يقول لك لا، ما يترعب. طب عندنا أكل هنا، تلاقيه أول واحد يقعد وأكثر إنسان يأكل. قال الشاعر: أضحت تشجعني هند، فقلت لها، مراته يعني: إن الشجاعة مقرون بها العطب، لا والذي حجت الأنصار كعبته، لا يشتهي الموت عندي من له أرب، للحرب قوم أضل الله سعيهم، إذا دعتهم إلى حوماتها وثبوا، ولست منهم ولا أهوى فعالهم، للقتل يعجبك، للقتل يعجبني منهم ولا السلب. بيقول لك الله يخرب بيوتهم الجماعة اللي عايزين أنا لا عايز ده ولا ده. بل لم يستحي بعضهم إذ قال: يقول لي الأمير بغير جرم تقدم حين حل بنا المراس، فما لي إن أطعتك من حياة ولا لي غير هذا الراس راس. الأمير بيقول له: ممكن تخش تبرز؟ قال له: أنا ما أقدر، ماليش نفس اللي هي واحدة بس، وماليش راس اللي هي دي، هتضيعها عليا، حرام عليك. وما رضيش يتقدم. قال خالد بن الوليد رضي الله عنه لقيس بن المكشوح يوم اليرموك: يا قيس، إني لا أعدل بك اليوم أحدا، فقم فأشعل جذوة القتال. فخرج يزمجر كالأسد، ونادى: من يقاتل؟ من يبارز؟ فخرج إليه علج رومي، فكأنه كأمس الذاهب تركه يتمخض في دمه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الجميع يتمادحون بالشجاعة والكرم، حتى إن ذلك عامة ما يمدح به الشعراء ممدوحيهم في شعرهم، وكذلك يتزامون بالجبن وبالبخل.